بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد حدثنا جماعة من شيوخنا الكرام بأساندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا مجلسنا في موطأ الإمام مالك، وهو المجلس 27. نعم، نبدأ على بركة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: الاستلام في الطواف. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. هنا يقول مالك بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى الطواف بالبيت، يعني إذا انتهى من الطواف وركع ركعتين، لأنه يسن للذي يطوف بالبيت أن يركع ركعتين بعد نهاية الطواف عند مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم، وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. فإذا نحن عندنا استلام الركن الأسود أو الحجر الأسود هو وضع اليد عليه، فإذا هنا يسن أيضا استلامه قبل الخروج. طبعا الاستلام هذا ليس واجبا، هو مستحب، وبعض الناس يتدافع عليه مدافعة شديدة. فأنا أرى أن الإنسان هذه المدافعة التي توجد في ذلك المكان فيها مفسدة أكبر من فعله السنة. هناك مفسدة تحدث في ذلك المكان أكبر من لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى، نحن عندما يكون عندنا طاعة ومعصية، إذا كانت هذه المعصية أكبر من الطاعة ولا يمكن أن تؤدي الطاعة إلا بارتكاب هذه المعصية، فإنك لا تفعل هذه الطاعة. طيب، فالآن بالنسبة للحجر، عندما يكون هناك زحام شديد، ناس تؤذى هناك، تلتصق أجساد الرجال بأجساد النساء، بالله هل هذا يجعل الإنسان يزاحم؟ يعني هل يليق بالإنسان أن يزاحم والحال هكذا؟ ثم النساء، أنا والله أستغرب كيف تجتمع النساء وتزاحم الرجال بأجسادهن لأجل أن تستلم الركن. طب أنت سعدي، الله سبحانه وتعالى ما ألزمك أن تسلميه، سلمي من بعيد، كبري، يعني ارفعي يدك وكبري من بعيد، ولا يلزم كل ذلك تلاصقين الرجال وتزاحمين الرجال. الله المستعان. على العموم، هو يشرع سنة أن يفعل ذلك. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد، يا أبا محمد، في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. إذن يجوز أن يستلم، وهذا هو المستحب، وإذا لم يستطع بيده يستلم بعصا أو كذا إذا كان يحملها، وإذا لم يستطع فيترك فقط، يرفع يده ويقول الله أكبر. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف للبيت يستلم الأركان كلها، لا يدع اليمانية إلا أن يغلب عليه. تقبيل الركن الأسود في الاستلام. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. إذن الأولى من استطاع أن يقبل الحجر الأسود فيقبله، من لم يستطع، أنا ما ذكرت التقبيل قبل قليل، ذكرت الاستلام، الأعلى هو أن يقبل، ثم بعد ذلك أن يمسه بيده، ثم بعد ذلك بشيء عصا وما شابه، ثم بعد ذلك أن يكبر، يرفع يده يوجه إليه. ولكن بالنسبة للتقبيل كما قلنا، هنا حديث عمر أو الأثر عن عمر رضي الله عنه قال، وهو حديث طبعا مرفوع لأنه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يعني هذه القبلة ما فائدتها، ما نفعها؟ يعني كمنظور غير شرعي إذا ما نظرنا إلى مسألة أن النبي قبله أو شرع لنا تقبيله، لماذا نقبله؟ هنا لا يوجد سبب عقلي، سبب معقول. هناك سبب شرعي وهناك سبب عقلي. سبب عقلي مثلا يعني الله سبحانه وتعالى شرع لنا التطهر من النجاسة. هنا سبب معقول أن هذه النجاسة إذا بقيت على اليد فستنجس أشياء أخرى، ولا يليق بالمسلم مع طهارته وما شابه ذلك أن تكون النجاسة يعني ملتصقة بيده وهو يعني يبقى لا يزيلها وما شابه ذلك. فهذا نعم هنا سبب معقول، تفهم السبب. طيب تقبيل الحجر الأسود لا نفهم له سببا، حتى لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قبله فعلمنا أن الله يحب ذلك فقبلناه. فهذا هو المقصود من كلام عمر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فإذا التقبيل كان سنة، علمنا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. بمعنى قلنا بعض الناس قد لا يستطيع أن يقبله بسبب الزحام فيضع يده عليه، فقال يعني يضع يده عليه ثم يعني يضع يده على فيه وكأنه يعني قبل الأثر الذي بقي من هذا الحجر على يده، هذا الذي يضعه على فيه. نعم. قال: ركعتا الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع. قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. طبعا هنا قوله الأسبوعين ليست الأسابيع تبع الأيام، كما قلنا السبع أسبوع، اثنان من الأسبوع صارت أسبوعين. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف 8 أو 9 أطواف. قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على 9 حتى يصلي 7 جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. قال مالك: ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. طبعا قال مالك: وأم يعني هل هو على الوجوب أن يبقى متوضئا أو على الاستحباب؟ الراجح أنه استحباب وليس وجوب. قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه، ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى،

لا يجب علينا أن نطوف بهما. هذا هو الفهم للآية إذا أردنا أن نفهمه فهما لغويا بحتا. لكن لما ترجع إلى الصحابة تعرف أن لهذه الآية سبب. لماذا نزلت؟ لأن هناك كان صنم من الأصناف من الأصنام موضوع عند قديد وهو موضع قريب يعني قريبا من مكة، فكانوا يهلون له، كانوا يحجون لهذا الصنم ويطوفون بالصفا والمروة لأجله. فبعض المسلمين كان عندهم حرج من هذا الطواف بين الصفا والمروة لأجل ذلك، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن لا تتحرجوا من هذا الطواف. شوف كيف اختلف معنى الآية عندما عرفنا لماذا نزلت. طبعا هنا قول عائشة لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، قصدها أن الطواف ثابت. في عندنا في أصول الفقه شيء اسمه نص بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا، هنا هذا نص في هذا الفعل في الأمر بذلك، فما تذهب تترك هذا النص إلى دلالة غير ظاهرة، إلى دلالة هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال لا جناح أن تطوف بهما، إذن الطواف بهما ليس فرضا. أنت تركت الدلالة الظاهرة، تركت النص وذهبت إلى يعني دلالة يعني ليست ظاهرة من آية من الآيات حتى تستدل بها على هذه المسألة، هذا غلط. لكن أنت كيف تنفي؟ طبعا نحن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لما ذهب إلى الحج، وحج على جمل حتى يراه الناس، رآه الناس وحجوا كما حج، وكانوا يسألونه بعض الأسئلة أحيانا. طيب وهنا لما ذهب إلى الصفا والمروة وقال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالطواف من الصفا إلى آخره، هذا كله يجتمع معنا يعني دلالته قاطعة على أن الطواف بين الصفا والمروة هو من واجبات التي يتحتم على الإنسان أن يأتي بها. فوين ذهب؟ ذهب إلى دلالة ليست ظاهرة لآية من الآيات. هنا لا، هذا الذي ثبت عندك من فعل النبي وقوله خذوا عني مناسككم ما شابه ذلك، هذا لا يزول حتى تأتيك آية أو حديث طبعا نصها لا جناح عليك ألا تتطوف، لا تفعل هذا الفعل الذي ثبت وجوبه. يجب أن تأتي دلالة واضحة في نفي وجوب هذا الأمر، كمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بعد المغرب، عفوا صلوا قبل المغرب لمن شاء، صلوا قبل المغرب هذا فيه إثبات صريح ب يعني الأمر بالصلاة قبل المغرب، إذن هي واجبة هكذا. لكن قال لمن شاء هذا نفى الوجوب. فدائما ما ثبت بدلالة ظاهرة لا يزول إلا بدلالة ظاهرة، مثل نحن الآن عندنا في وقت صلاة العصر عند كل أهل الحديث صلاة العصر تبدأ إذا صار ظل المرء مثله، عند أبي حنيفة إذا صار ظل المرء مثليه، ما استدل بكل الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع، يعني الأحاديث التي جاءت في تحديد مواقيت الصلاة كلها تركها وراح استدل بحديث ما له علاقة بالموضوع أساسا، وترجع لموطأ محمد بن حسن تجده وضعه أول حديث، وهو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلكم في الأمم كمثل رجل استأجر عاملا فعمل حتى الظهر ثم ترك ولم يكمل ثم استأجر عاملا وعمل حتى العصر ثم استأجر عاملا. طيب هذا الحديث ليس في هذا الموضوع، أنت تركت الأحاديث اللي في هذا الموضوع واستدلت بحديث آخر، حديث بعيد عن هذا الموضوع، جعلت فغيرت وقت الظهر والعصر، زدت في وقت الظهر وأنقصت في وقت العصر، فتركت الدلالة الظاهرة وانتقلت إلى دلالة غير ظاهرة، وهذا يعني غير مقبول. أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه، وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون له بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. طبعا الطواف على الدابة من حيث الأصل مشروع، وقد طاف كما ذكرت سابقا النبي صلى الله عليه وسلم طاف على جمل، ولكن هل هو الأصل؟ لا، بل العلماء كانوا ينهون عن ذلك لكي لا يتخذه الناس ويعني يستسهلون الأمر، ترى الطواف ما نسهل، اللي مو متعود على المشي يصعب عليه الطواف، إلا يعني ما سبحان الله الله أحيانا يسر لكن ما تحس، لكن الأصل صعب يعني مسافة طويلة، خاصة الآن مع توسعات الحرم، الطوف جانب الكعبة يسير جدا يعني، لكن الطوف خارج الصحن التوسعة شيء صعب مسافة، وسبحان الله فبعض الناس قد يعني تبحث عن السهولة تقول لك يعني الله سبحانه وتعالى أباح لنا وخلينا نركب بسكليتات ونطوف بها، واحد يركب سكوتر وطافي، تكلم الناس قل خلي أخذ رخص، لا هذا الأصل ما تأخذ بهذه حتى تجعلها هي الأصل وتترك الأصل الذي هو السعي والطواف المشي. نحن عندنا حتى ثلاثة أطواف، فيها سعي فيها رمل ثم بعد ذلك مشي، أنت بدك تروح تخالف هذا إلى أن تركب. جيد، هل عندك علة للركوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الجمل ليراه الناس، طيب أنت لماذا؟ يعني مين اللي بده يشوفك يا فلان الذي تفعل ذلك؟ إنما أنت قد لا تستطيع المشي، قد يكون مشي عندك مشكلة في القدم، مشكلة في الركبة، شيء من هذا القبيل، نعم عند ذلك نقول لك اركب، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن واحد متكاسل يمشي أو ما بده يتعب، لا هنا نقول له بدك تمشي وإلا خبت وخسرت وإلا خالفت. الكبير كبار السن تجد الآن في الكراسي هذه المتحركة وما شابه ذلك، هذه يعني من باب التيسير، يعني الواحد بدل اللي عنده مرض ما يقدر يمشي كذا هذا ييسر عليه بمثله. نعم. سأل الله إليكم. قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. وسأل مالك عن الرجل: يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه، فقال: لا أحب ذلك، لا أحب له ذلك. قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن، ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منها. قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد، فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. سبحان الله، ما أعرف ليش ذكرت حادثة. كما تعلمون في مذهبي، طبعا نحن في سوريا مشهور عندنا المذهب الحنفي والمذهب الشافعي، هذه المشهورة يعني، حتى اللي يدرس أكثر شيء يتعلم شافعي في المساجد، طبعا يتعلم شافعي وحنفي يعني، قد يتعلم المذاهب الأخرى إذا تطور أو درس في جامعة فقه مقارن ولا كذا، لكن المعروف عندنا المذهبين. عند الشافعي مس المرأة ينقض الوضوء، وعند أبي حنيفة مس المرأة لا ينقض الوضوء، ولكن لما تذهب الطوف الطواف يعني قد تلمس يدك امرأة بالغلط أو ما شابه ذلك. فكثير من الشافعية عندنا يقولون يعني احنا بالحج نروح نأخذ مذهب أبي حنيفة، لأن إذا بدك تأخذ مذهب الشافعي تتعذب. فواحد قال لا، ما بدي أبو حنيفة، أنا زلمة شافعي، بدي أطوف على مذهب إمامي، وكان عنده لازم يعني لا يطوف إلا على طهارة، فراح يطوف يمس إيد واحدة يرجع يروح يتوضأ ويرجع يطلع، بما يطلع يطوف له نص طواف يلمس إيد واحدة ولا يلمس كذا يرجع يتوضأ، ما كمل طوف واحد حتى يعني تأخر الوقت جدا. بعدين قال أيوة أنا ما عاد بدي لا مذهب الشافعي وخليني أخذ بالمذهب الآخر. سبحان الله، طبعا هو مذهب ابن عباس أن لمس المرأة هذا لا ينقض الوضوء، المس بمجرد يعني ملامسة اليد أو ما شابه لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض هو الجماع، وكان الله بالمسيس عن الجماع، هذا مذهب ابن عباس رضي الله. فأحيانا بعض الناس يعني قد تتساهل في أمور، في بعض المواضع قد تغير المذهب إذا أرادوا شيئا، إلا إذا بقى بده يلبس لباس يعني واقي إنه بحيث ما حدا يلمسه حتى يستطيع. سبحان الله، خاصة في الحج يكون زحام شديد، إذا بده ينزل يعيد الوضوء يعني في غير الحج، إذا بدك تنزل تتوضأ تحتاج وقت طويل، فكيف بالحج؟ فشيء صعب يعني. سبحان الله. أحسن الله إليكم. قال: صيام يوم عرفة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بالصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. هذا الحديث يحتجون به على أن الصيام يوم عرفة مشروع إلا في عرفة، فيشرع أن يصومه الناس، وفيه تكفير سنة قبله وسنة بعده، ولكن الذي في عرفة لا يصوم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما صام، والذي يترجح عندي أن الصيام جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض المستحبات لبيان أنها يعني ليست من الواجبات وما شابه. طبعا يحتاجون بحديث أخرى يعني تكلمت عنها في كلامي في فقه الصيام. السلام عليكم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بشراب فتفطر.

وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. فإذا قدم منا غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده، يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم. التقليد هو أن يضع قلادة في عنقه، وهذا يكون للبدن التي ستهدى إلى البيت. والإشعار هو أن يشق سنامه شقا يسيل منه الدم، يعني ليس عميقا جدا وليس خفيفا، وإنما يسيل منه الدم كما قال هنا من الشق الأيسر، يعني الجانب الأيسر من سنامه. وهذا طبعا بالنسبة للإشعار، أبو حنيفة قال لم يرضى بذلك وقال هذه مثلة تعذيب للناقة، فهذه من المسائل التي أخذت عليه، قالوا هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول هي مثلة، لكن هي ثابتة عن رسول الله ونأخذ بما ثبت عنه. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. هي جلال. أحسن الله عليكم. ما كان عبد الذي تجلل بها السبة. حدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. وحدثني عن مالك له سنان ليست لبنية. وحدثني عن نعم أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. يعني بعض الناس إذا أراد أن يتصدق بشيء فيختار شيئا لا يلزمه فيتصدق به، فهنا يقول يعني أنت لا تهدي لله سبحانه وتعالى بدنة لو أردت أن تهديها لشخص كريم، شخص ذي مكانة عندك، فإنك تستحي أن تهديه هذه البدنة. لا، الله سبحانه وتعالى عندما تريد أن تهدي لله سبحانه وتعالى تهدي أفضل ما عندك، تهدي شيئا يعني شيئا كريما. وهذا على فكرة في قول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، هذه نزلت في البدن في الجمال، تعظمها تأتي ببدن عظيمة سمينة كبيرة، فهذا من تقوى القلوب، فيدل على أنك تتقي وأنك تقدم لله سبحانه وتعالى، تتصدق بما تحب، تتصدق بشيء غال. الله سبحانه وتعالى لا يناله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. سبحان الله، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا يصل إليه. الله سبحانه وتعالى غني عنها وغني عنك، هو الذي رزقك ذلك، ولكن الذي يصله التقوى، يصله ما قدمت له، ما قدمت في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يكتب لك وتؤجر أنت عليه. نعم. قال أحسن الله عليكم: العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. هنا إذا على الطريق أو ما شبه ذلك، يعني هذه البدنة كادت أن تموت أو حصل لها يعني ما يجعلها لا يمكن أن تذهب معك إلى الحرم، يعني قد تموت على الطريق أو لا تستطيع أن تمشي، فاذبحها والق القلادة واتركها للناس يأكلونها، الناس اللي هم ملحجين، يعني ما كل واحد يشوف الجوع بقى ويشوف الجمل تبعه شوي تعبان يقول يلا ويذبح ويأكل، لا، هذا تتركه الناس غيرك يأكلونه. السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدية تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. هنا إذا كان أحيانا الإنسان يأخذ هذه البدنة تطوعا، يعني ليست لازمة له، وإنما هو يتطوع لله سبحانه وتعالى بأن يهدي، وبعضهم لا بد له من أن يهدي إذا كان متمتعا أو قارنا أو نذر أن يهدي. فهذه إذا عطبت على الطريق وذبحها في الطريق، إذا كان متطوع ليس عليه شيء، لكن إذا كان لا بد له من الذبح، عندها لا بد من أن يشتري واحدة أخرى ويذبحها. قال صلى الله عليه وسلم: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. قال: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا. طيب، نكتفي هنا بإذن الله تعالى، واليوم لن أخذ أسئلة فعندي شغل الآن، فنكتفي بهذا بإذن الله، والحمد لله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.